ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم عليمنا لم ترى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك حيوك بما لم يحيك حيوك بما لم يحيك به الله لم يحيك به الله لم يحيك به الله يحييك لم يحيك به الله لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يلا أنا أقرأ الجملة إلى علامة الوقف ثم يعيدها الفوج الأول ثم يعيدها الفوج الثاني فهم؟ أقرأ الفوج الأول الفوج الثاني يعيد ثم أواصل وهكذا يعني كل جملة نقرأها ثلاث مرات معلم الفوج الأول والفوج الثاني ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم